بليز بليز خففوا دراما. هنا الناس الان توترت وانزعجت. الان انا قمت ما طالع، انا ما طالع قنوات فضائيه كويتيه، ما طالع. لما يطالع شيء شوي كذا خلاص على طول اغير، او اذا كان موضوع اهمني معين خلاص لغت المعلومه وانتهى الموضوع. بس شنو هذا من الصبح لبلل كل القنوات، كل القنوات دراما، كلها اخبار لقاءات مش كلها دراما، كلها عباره عن معاناه والصاير وحنا والبلد واغاني وطنيه واغاني الوحده الوطنيه كانه يعني ايحاء بان البلد الان في ثوره قائمه. ايش دعوه يا جماعه؟ يسالون الناس غير كويتيين شو والله عادي صدق، انا رايح الدوام، رايح الدوام اسوق سيارتي امان، اوقف السياره عند الباب، اروح الجمعيه، انزل الجمعيه، انا اروح كذي ما البس شغله العقال، البس ترنكسوت ولا البس لي فنيله ويا بنطلون طويل وكذا، اروح امشي بالجمعيه وامشي بالسوق وبعد امشي على البحر عادي، وسافرت رحت على الحدود بالسياره، سافرت بالطياره، ماكو شيء عادي. طبعا شنو هذا اللي فضائياتكم؟ انا اشترى انا شنو فضائياتنا؟ فضائياتنا افلام يسوون من الحب من القبه حب. زي يا جماعه في اختلاف بين المجلس والحكومه، يعني شكو الامه كلها عايشه بالاختلاف هذا؟ ليش ماكو علماء بالكويت؟ ماكو مفكرين؟ ماكو دراسه؟ ماكو كذا؟ حتى الطلبه عايشين في دراما، وهذا المجلس ما ادري كذا يطلع له نشره ما ادري شلون كذا، ذولا يردون عليه الوسط الديمقراطي، ذولا الائتلافيه ينكرون على الموضوع هذا وهذا، ودراما، دراما عند الطلبة ودراما في المدرسة ودراما في الفضائيات ودراما. وجرائدنا طبعا عبارة عن كتلة مشاكل ومعاناة ودراما مستمرة. وين شو اخبار يا جماعة البحث العلمي؟ انا ذكرت حقائق الاسبوع اللي فاتت مرعبة، ان احنا داخلين على تغييرات بشيء لن يعود البشر كما كانوا في السابق، مستحيل. وين الاستعداد لهذه اللحظات؟ وين مؤسسة كويت التقدم العلمي؟ وين مركز الابحاث، معهد الابحاث؟ وينهم هذا؟ ايش قاعد يسوون في الكويت اللي قاعد تاخذ الملايين؟ ايش قاعد تسوي حتى تشد انتباه الناس الى العلم، الى المعرفه، الى البحث العلمي، الى التقدم، الى التطور، الى التنميه، حتى تشدهم هناك؟ خلي الناس هذول مشغولين عادي. وعيب يا جماعه ان ندعى الى ندوات وندعى الى مظاهرات ومسيرات وكلنا نروح نشارك في المظاهرات والندوات، ايش فيكم انتم؟ يعني بطائفة من المؤمنين بس، مو كل البشرية. ولتكن منكم أمة، شوية جماعة من الناس. كلنا احنا نشتغل سياسة، من كثر ما شفت أنا الكلام قلت أنا بصراحة برنامج ما بتكلم سياسة، أنا صالبة نتكلم شوي إحادة الفكرة، نتكلم علم، نتكلم تنمية، نتكلم تطور، خلينا مركزين على هذا الموضوع. أنا وياك عزيزي مستمع ما لنا شغل، خلهم هم كيفهم يشتغلون بالسياسة وهذا شغلهم، احنا ما لنا علاقة. احنا انتخبنا ناس يتكلموا عن سياسة، نقعد طول الوقت احنا نتكلم عن سياسة، منتخبينهم احنا عيال، نحطيناهم في الموضوع هذا بتلاشنا فيهم؟ يعني مفهوم تخلون خلاص هم يشتغلون بالسياسة، احنا نشتغل بشيء ثاني. لا يشغلوننا، لا ينادوننا ندوات وما اعرف ايش، ايش فيكم قاعد تسوي شغلك؟ روح سوي شغلك، ايش عايز منك انا؟ روح انت المجلس سوي شرع كذا، حراقب حقق سوي استجوب، مو شغلي انا. انا شغلي هنا مواطن، لي انا لي دور ثاني غير شغلك انت، لي دور ثاني، قاعد اسوي شيء، انا قاعد ادرس، قاعد اعمل، قاعد اشتغل، قاعد اتاجر، قاعد فلي شغلي. بتابع في هالموضوع، فتابع في لقائنا القادم باذن الله. شارك معي في الخواطر اليومية على الفيسبوك www.facebook.com/ssalrashid SSALRASHED. كنتم مع مهمة سلام. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. مهمة سلام للمخرج مشعل العتيبي.